هزيتو لي بورطابل بومبي وصبطي وطيرتو هالبوبكح هو شغل فيك معاش على باباه كومبا في بلاص لي ستيلو هزيتو بيستوري ليغفل تقطعوه ديرو له اوتوبسي تكتبو على بعضاكم كي العريس والعروس هفو فينا كيما الطب يهفو بلا بلوز وليتو كي الهنودة هزين لي ستار قطعتو بعضاكم بالكمان جاولي كيتار هذا يقطع هذا والاخر يبكر هذا البيكور داير حالة عجل المادة وليتو كل طبة كيما الدكتور انيبال تاكلو العباد تاكلو مملي كانيبال بار بار عقلية داري هود تحبوا بعضاكم كيما حسب الله يحب لي هود يرضى حر عليا يمتي يلا ويا إلى ظهر لامينون الدعوة حابسة يدي سلعة نكسة عجبوني كافي نربحهم بالنية والقلب الصافي يرضى حر أكينا طون ويلي لكم حبيب تعودوا كله تقطروها كنت لقاو كيماه تعبدوه تعبدوها عملكم به بهيم في راسه كاين داب جامي هزكو راس وجامي قرا كتاب كداب بالبيكور دار مال هارون يخمم في الشيطان ويحسب في الشارون اليوم لافريم ما عادتش بالقليب ولات بالتقطاع تمنشير وتقوليب اللي حاب يطلع تهبطوه بالبيكور واللي طالع تاح الحولو بالبيكور وانا لهنا قاعد نشوف يعجب ربي الظلم قلبتوه مكتوب تاع ربي او شا مسيو بيكورة بالبيكورة لكن شفتيه عم بالك خويا وش تقول يربى حر عليا يمتي يلا ويا إلى ظهر لامينون الدعوة حابسة يدي سلعة نكسة عجبوني كافي نربحهم بالنية والقلب الصافي يربى حر عليا يمتي يلا ويا إلى ظهر لامينون الدعوة حابسة الناس تعرف يدي سلعة نكسة عجبوني كافي